السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين، فهو إمامنا وقدوتنا، واختار له صحابة هم حواريوه وناصروه ومؤيدوه، وهم تلامذته، اجتباهم لحمل دينه ونصرة نبيه وتبليغ شرعه. ولو سأل عاقل من سيختار لصحبة ابنه تجد أنه سيختار لهم خيرة الأصحاب، فكيف برب العالمين؟ لا شك ولا ريب أنه اختار لنبيه خيرة الأصحاب. ولو أن عاقلا سأل أهل الديانات السماوية بل وأهل الأرض كلهم من خيرة الذين تعلموا من المعلمين، سيقولون قاطبة: هم الجيل الذين تعلموا من المعلم الأول. ولو سألنا اليهود من خيرة أمتكم وأنتم تنتسبون إلى موسى، لقالوا: خيرة أمتنا أصحاب موسى عليه السلام. ولو سألنا النصارى من خيرة أمتكم، لقالوا وهم ينتسبون إلى عيسى: خيرة أمتنا هم أصحاب عيسى وحواريوه. ولو سألنا الناس يا أمة الإسلام من خيرة أمتكم، لقلنا بملء الفم بشهادة رب العالمين بالقرآن الكريم والسنة النبوية: خيرة الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أسلافنا، هؤلاء هم أسلافنا وهم قدوتنا، بهم نفهم الإيمان. فلا يقبل الله إيمان عبد حتى يكون إيمانه كإيمانهم. ادعى المنافقون الإيمان فقال الله لهم: آمنوا كما آمن الناس، وهم الصحابة. كما آمن الناس، الناس هم الصحابة. وادعى اليهود إيمانا انتقائيا، يشتهون يؤمنون بما يشتهون ويدعون ما لا يشتهون، فقال الله لهم وعنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أنتم أيها الصحابة فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. هؤلاء هم أسلافنا الذين حذرنا الله من مخالفتهم في سورة النساء، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهم الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال عبد الله بن مسعود: إن الله اطلع في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم، فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له أصحابا فجعلهم منصار دينه ووزراء نبيه. أيها المسلمون، هؤلاء هم أسلافنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين لا تربطنا بهم روابط إلا الإيمان. شهد لهم الرحمن بالإيمان، وأخبر عن إعلانه في رضاه عنهم في القرآن، وشهد لهم بدخول الجنان على الإطلاق، فقال سبحانه في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأخبر عن رضاه عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإطلاق، وقيد رضاه عن الذين جاءوا بعدهم بأن يكونوا متبعين لهم بإحسان. قد يقول قائل إنهم بشر يخطئون ويصيبون ويذنبون فيتوبون، فنقول ما لك ولهم، فقد أخبر الله بشهادة تتلى إلى يوم القيامة في آخر ما نزل من القرآن في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، الله تاب عليهم وأخبر بتوبته عنهم في آية تتلى في كتاب الله: فاحذر أن تلوك لسانك فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من ينتقصهم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. أيها المؤمنون، أسلافنا ينبغي علينا أن نغرس حبهم في قلوب أولادنا، فإن التابعين كانوا كذلك. قال الإمام مالك رحمه الله: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يعلمون السورة من القرآن. وقال محمد بن علي بن الحسين رحمه الله: من كبار آل البيت من جهل فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد جهل السنة. أيها المؤمنون، إن حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى في اختياره لهم، حيث جعلهم من أنصار الدين من المهاجرين إلى الله والرسول، ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم فهو معلمهم ومزكيهم ومربيهم. والعجب كل العجب أن ترى إنسانا يدعي الإيمان ثم يقول المعلم الفلاني رب أجيالا، ثم يقول لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي إلا 5 أو 6، وأسفا على العقول فضلا عن المنقول. أيها المؤمنون، إن حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم طاعة وإيمان. يقول الحسن البصري رحمه الله: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإنهم ورب الكعبة على الهدي المستقيم. أيها المسلمون، أولئك هم أسلافنا، عظموا الله في قلوبهم ووحدوه في أقوالهم وأفعالهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال، رواه عبد الرزاق في المصنف. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم واضطرب الناس، قام الصديق خطيبا في المهاجرين والأنصار، سطع بنور اليقين ورفع راية التوحيد، وقال معلنا مع ما فيه من الحزن والوجد على الحبيب صلى الله عليه وسلم: من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولما ادعى أقوام أنهم لن يدفعوا إليه الزكاة قال: وينقص الدين وأنا حي، ما رضي أن ينقص الدين وهو حي. فسر السرايا وجيش الجيوش وغز المغازي وأرسل الوفود شرقا وغربا شمالا وجنوبا حتى دانت له الجزيرة، وكان من جنده عمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، فثبت الله به وبهم الدين حتى أصبحت قبورهم شواهد على نشر الدين. فهذا أبو أيوب قبره في حدود إسطنبول، وهذا فلان من الصحابة قبره في جزيرة قبرص، وهذا فلان من الصحابة قبره في كابل، وهذا فلان من الصحابة قبره في المغرب، لأنهم حملوا راية الدين. والأمر كما قال الله جل وعلا عنهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هذه عباداتهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، كتب الله أوصافهم في التوراة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل خلقتهم في الأرض. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، يقول عروة بن مسعود رضي الله عنه وهو لم يسلم بعد، وذلك قبل صلح الحديبية، يقول: والله إن رأيت ملكا قط، أي ما رأيت ملكا قط يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأوا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. لاقوا من الشدائد أشدها، ومن المصائب أحلكها. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام ناكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر. رواه مسلم. إيمانهم يجعلهم يتحملون ولا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبارك: ادعوا الله لنا ليبارك لنا في طعامنا، إلا ما ندر. وفي الأحزاب زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وفي حنين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى جعل أبو دجانة ظهره درعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقيه النبال. وطعن أنس بن النضر في أحد 84 ضربة، قال الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنفقوا أموالهم وبذلوا أرواحهم نصرة لدين الله، حماية لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر تصدق بجميع ماله، وعثمان جهز جيش العسرة بكماله، وجعلوا أموالهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها ما يشاء ويذر ما يشاء. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد من سادات الأنصار: فصل حبال من شئت، وقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت. رواه ابن أبي شيبة. وفي غزوة بدر قالوا له: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وقالوا له: والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، كما جاء في كتب السيرة. أيها المسلمون، علموا أولادكم منزلة أبي بكر فإنه يدخل من أبواب الجنة الثمانية، علموهم حزم عمر فإنه يفر منه الشيطان، وحياء عثمان رجل تستحي منه الملائكة، وشجاعة علي وأمانة أبي عبيدة، وهكذا بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وعصمه وآواه أيها المسلمون أولئك أسلافنا جيل عظيم وقرن فريد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم: لا كان ولا يكون مثلهم. من أراد اليقين في معرفة أحوالهم فلينظر إلى كتاب رب العالمين، حيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولينظر إلى السنة الصحيحة. وليس لأحد يؤمن بالله ورسوله أن يأخذ أحوالهم من الإخباريين التالفين، فإن الإخباريين كما هو شأنهم اليوم في وسائل التواصل يقولون من الأخبار ما يقولون، وحينما تحقق وتدقق تجد أن 90% من أخبارهم مزور أو مزوق أو مغير أو مبدل أو. وشهادة رب العالمين لا تتغير، وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت عنهم في الأحاديث المتواترة. ذكر فضائلهم عبادة، حبهم قربة وديانة. عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه واللفظ لمسلم. وقال عن علي رضي الله عنه: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وقال صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر: قال أنتم وزراي، أنتم وزراي، ويشهد الله عز وجل والمؤمنون بوزارة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. فها هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على نبوته إلى قيام الساعة، وأبو بكر بجواره وعمر بجواره. قد كان السلف إذا رأوا الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نغصوه في دينه. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة عليه الفضل إلى يوم القيامة، وكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة، فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة. فلولاهم ما وصلنا الدين، ولو قعدوا في بيوتهم ما علمنا فضلا ولا علمنا أصلا هذا الدين، ولا اندثر بكيد الكائدين من اليهود والنصارى والمجوس. أولئك الذين هم أسلافنا، أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم. عباد الله، ينبغي علينا أن نعلم فضل الصحابة الذين قال الله عنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا تزكية لقلوبهم ومراداتهم، وينصرون الله ورسوله تزكية لأعمالهم، أولئك هم الصادقون تزكية لألسنتهم. ثم قال: والذين تبووا الدار والإيمان وهم المهاجرون يحبون من هاجر إليهم، والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شهد الله لهم في آخر صفحة من سورة الأنفال، صفحة بيضاء نقية تبقى إلى قيام الساعة. قال الله عنهم: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللهم احشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللهم صل وسلم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الغرر ومن سار على هديهم إلى يوم المحشر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي أمر العباد، اللهم احفظ ولي أمر البلاد لما فيه صلاح العباد والبلاد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.